برج العقرب برج مائي من 23 أكتوبر ل 22 نوفمبر. العقرب نظرته قوية ومش خجول، وبيتواصل مع الشخص أو الهدف بشكل مباشر، وكلامه متنقي بشكل سليم، ومهارات التحدث عنده منظمة وبارع في أجوبته، وسيد من يتعامل مع المواقف المفاجئة والمحرجة. بيتعرف بسرعة على أي موقف بيقابله وبيحدد الهدف، وما بيكشفش أوراقه ولا أفكاره بسهولة، وبيتفاعل ويرد الرد المناسب اللي يخرس. شخصية العقرب مش بسيطة، ومش بالسهل تفهم بيفكر في ايه او ناوى على ايه او ايه خطواته الجاية. كل شيء عمله او بيعمله او هيعمله بيكون دايما غير متوقع وفي وقت غير متوقع تماما. احيانا بيطلع بنتائج عظيمة جدا وشغل مختلف ومتميز، واحيانا بينزل لمستوى منخفض جدا، بس لو اعتقدت ان العقرب انتهى هيفاجئك ويرجع بقوة. العقرب بيسعى وراء احلامه بكل طاقته، وبيتحمس لاهدافه، وبيحاول يقتنص الفرص حتى لو كانت صغيرة، وطموحه بيوصل لدرجة المستحيل لأنه بيؤمن إن مفيش مستحيل. مش هيرضى بأنصاف الحلول ولا إنه يقف في الوسط، يا يوصل للي عاوزه يا يوصل، ما عندوش حل تالت. ما بيحبش يغامر في مواضيع غير مدروسة، وبتجنب المخاطرة. العقرب بيتمسك بوجهة نظره، وما بيحبش يدخل في جدال مع حد ويغلطه. يعني وفر رأيك لنفسك، لأنه مش هيقتنع حتى لو جبت إثباتات ومصادر وفضلت تتكلم من هنا للسنة الجاية. العقرب قوي ويبان أنه قادر يستغنى ومفيش شيء بيأثر عليه، لكن فعلا بيتأثر جدا وبينجرح، وده اللي بيدفعه للانتقام. ولو بعد حين ما تقربش من مزاج العقرب، وما تحاولش تعصبه أو تعاديه أو تقف في طريقه، لأنه وقتها هيتحول لعقرب شرس ويدافع بقوة عن حقه. مش هيهاجمك إلا لو حاولت تأذيه، يعني الباد أظلم، وحتى في مواجهته هيدافع عن حقوقه بس. ما تنساش ان العقرب بيحكمه كوكبين، بلوتو الاسرار والعقل الباطن، فبتسيطر عليه صفة الصمت والغموض وتحسه لغز كبير، والكوكب التاني المريخ، الرغبات والطاقة، وفي نفس الوقت العدوانية، يعني وقت الجد لا يصح الا الصحيح، والالم هيترد ألمين. الناس المقربة للعقرب هتعرف انه دايما عنده موهبة التنبؤ، دايما بيبني توقعاته عن كل شيء، ولازم يحط التاتش بتاعه، ومفيش مشكلة بتقابله الا وقادر يخترع لها حل. رجل العقرب معروف بمشاعره الرومانسية، شهرة أسطورية في الجمال، والمركز الأول في فنون الغزل. أنثى العقرب تجذبك بسهولة وعينيها بتتكلم، لكن مش بالسهل حد يجذبها لأنها بتدور على الأفضل. العقرب بتسيطر عليه صفة الصمت، وبطبيعته هادي، وراء هدوءه شخصية عميقة جدا، كتاب مقفول، كتلة من الأسرار. ما بيحبش يكشف أسراره لحد ولا يتكلم عن حياته الشخصية، يعني لا تتجرأ عليه ولا تتجاوز الحدود اللي حاططها للتعامل. ناس كتير بتخاف تتعامل مع العقرب بحجة انه غامض وصعب وانتقامي ومش بيسامح بسهولة. الكل معتقد ان العقرب كتلة من الشر والشراسة، بدون ما يحاولوا يتقربوا منه ولا يجربوا يتعاملوا معاه ولا يكتشفوا شخصيته، يعني هم اعتمدوا على صفات بتتقال وبس. ورا الغموض والشخصية القوية والاسوار العالية اللي بيبنيها العقرب حوالين نفسه، قلب حساس جدا وبينجرح بسهولة، وبالتالي بيحاول يحافظ على مساحة امان بينه وبين اللي حواليه عشان محدش يأذيه ولا يأذي قلبه. قلبه رقيق لدرجة انه من مؤيدين الدفاع عن حقوق الحيوان، وبيزعل على اي كائن مجروح. اللي انت متغافل عنه ان العقرب برج مائي زي السرطان والحوت، يعني كتلة من المشاعر والاحاسيس والقلب اللي بيشع دفى وحب، حب للحياة وحب للاغاني القديمة الهادية والمزيكا والروقان. هتكتشف ان روحه مرحة وعنده كلمات لطيفة يقدر يخليك تبتسم لما يقولها، وهيساعدك لو طلبت مساعدته. كلام العقرب وحواديته ما يتشبعش منها، وممكن تفضل تسمع له الوقت طويل من الليل. شفت بقى انك ظلمته ومحتاج تراجع نفسك تاني؟ العقرب عبارة عن متاهة، لو دخلتها لازم تبقى ذكي عشان تقدر تكتشفها كويس وتعرف الطريق اللي يقودك لشخصيته، غير كده هتفضل تايه ومش هتقدر تفهمه ولا توصل معاه لطريق، وهتختلفوا كتير.